إن أشهد أن لا إله أحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. لما ربنا يبقى معاك فشيخنا في دقائق خمس او اربع مرات هقول لك حديث لهذا عشان تعرف لو ربنا معانا خلاص خلي مسلم خلي، انما لو ربنا تركنا وتخلى عنا بمعاصينا في ذنوبنا لاي سبب لا يرضى به هو، فاعلم انك هالك لا محاله، وان كنت على عرش وان كنت على سلطان وان كان معك ولك ولي، لان امر الله بين الكاف والنون اذا قال للشيء كن فيكون. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال انما اهتديتم فلتهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم عار انما اهتديتم فلتكسوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع انما اطعمتم فلتطعموني اطعمكم، يا عبادي وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صليب واحد وسألني كل واحد مسألة وأعطيته إياها، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المليق إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجل قلب رجل واحد فتوحد الله ولا يعرف ولا يقدر يحاسب، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قل لا اله الا الله. شوف المسلمين كانوا بيتباهوا زمان ازاي. حديث انس يقول تفاخر حيان من الانصار الاوس والخزرج بيعملوا مسابقات منهم البعض بيقولوا ايه؟ قال الاوس من مثل الاوس؟ قالت الخزرج نحن. قالت الأوس لا، منا إثيل الملائكة، منا من حمته الدبر، منا من اهتز له العرش يوم أن مات، منا فتحي الله، منا من شهادته تعني شهادة رجلين بأمر رسول الله. شوف التفاخر منهم ازاي، شوف يتفاخر ازاي. منا إثيل الملائكة حنطلت بأبي عامر الله لما اتجوز جميلة بنت عبد الله بن أبي سلوكية كحل، وبعد ما صلى الصبح استأذن النبي روح لمراته كش عليه، فدخل بعد صلاة الصبح الفجر جامعها ثم خرج فوجد الرداء قد احتل، يا خير من الجميل، فدخل قبل ان يمتثل فمات شهيدا. وراى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه تغسل حنطله ابن ابي عامر الظاهر بين السماء والارض. قلوا لا اله الا الله. سيدنا سعد بن معاذ الذي حكم في بني قريظه بما انزل الله من فوق سبع سماوات لما مات اهتز له العرش ونزل 70,000 من ملائكه يصلوا الجنازه عليه. قلوا لا اله الا الله. عاصم بن أفلح صحابي الرسول بعثوا في سرية من عشرة من الصحابة في مأساة ذكر معون، اتأتى السبعة وانقصر ثلاثة، وكان هو قائد السرية، وكان فيه امرأة من مبلة نظرت ما لها كله لمن يأتي برحل عاصم إليها لتشرب خمر في قعر رأسه، ليه؟ لأنه قتل ولديها الكافرين في غزوة بدر. فلما قتل عاصم جاءوا ليأخذوا رأسه ليبيعوها للخنزيرة الغبية الكافرة في مكة بكل مالها، بصروتها كلها. اسمع بعد ما الوحي إلى يرسل الله الطبر ضرير، فحمت عاصم حتى دخل الليل، فقالوا بالليل ما لقد ربطت نبض ما رحت لهدها، فلما ذهبوا أرسل الله دوادي بالمأتيلان سيل مية من وادي حملت كتب عاصم فلم يصل إليه واحد. قل لا إله إلا الله. خزيمة بن ثابت لما النبي اشترى جمل بالأعرابي وبعدين راح يجيب له الجمل الأعرابي الأنام بيقول له تبيع الجمل ما يعرفوش إن ده اشتراه قال لهم ما بعتهاش أعرابي قالوا له كم بداته بالثمن اللي اشترى به النبي فنادى على النبي قال له هتشتري ولا مش هتشتري قال له ما أنا اشتريت أنا ما أقدر أجيبها بالفلوس قال له ما اشتريش الصحابة يقولوا للأعرابي عيب كان أنت من البيت فكان أبو زيمة لما قال الرجل من يشهد من البيت اشهد معاك إن أنا بعت لك فقال خزيمة أنا لا أشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة أنت مش معاك فقال يا رسول الله أشهد بتصديقه فقال رسول الله من شهد له خزيمة فشهادته تعني شهادة رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى شاهدني قبل صعودي على المنبر أختي للنقوات وسألت أن ندعو لولديها أن يخرجا معها ويعودا إلى البيت سالمين إبراهيم أبوه اللهم إنا نسألك بطلاقة قدرتك وعزك أن تؤمن قلبها وتحسن عينها بفرحها بعودة أبنائها اللهم ردها سالمة آمنة صالمة إلى بيتها مع أولادها اللهم واجبر كسرنا واغفر ذنبنا ولا تشرك بنا أعداءنا واحفظنا من المنافقين الذين لا هم لهم إلا خراب المثاب وخراب الدين اللهم إنا نجعلك في نزولهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أرنا آية في غزة تنصر فيها أهل العدة اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واحفظ ذكر مسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يقول عن يوم السبت ويجزي بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تعالى